يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام بخاري رحمة الله جوري ليبي وغير أولى علماء حديث حديثي كان جراوة ولا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام كفرميتي: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكم لك حديث دا إشارة بودك كالأخير زمان يظهر الجهل ويقل العلم، علم كم دبيت وجهالة نفامي بلاو دبيت وزور دبيت، ما بس ك علم كم دبي ماناي أوني خلق خوين دواري نامينه، خوين دوار هيا بلام علمي بينيه. وكو خواي پرولگاد فرمي: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كسانك بومان باسي بنو إسرائيل لكاد فرمي خلقاني چان هي هيتش تيغ لكتابك إخوان كخوا بوين أردون هيتش لنا زانن إلا أماني إلا خوين نوين بيت وإنهم إلا يظنون. هرچي بيرو راو عقيدو بوچوني چشاني هيتش لكتابك ورنجي راو هموي قمانو تخرصات شبهات خوانا كواتب راكانم تنها خوين دواري بيناوت ري علم إما لسردمك داين علم كم بوا خلق علمي وكو بيوست بينية بكتابك إخوة بقرآنك رب العالمين بحديث كاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام. هو كاركي چيا؟ هو كاركي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي: خواي قور علم لسنجي خلق درناه نتوا، بلكو نماني علم بنماني علمايا كزاناي برز زاناي قورا أوانيك علميا بقرآن سنتها يا نمان أو كات خلق ناچار بو پرسيار كردن لحكمي شرع، پرسيار دكا لكسانك خويا لخلق كردو بزانا وزاناش نين، پرسيار يان ليدكن وأوانيش فتوايا بوددن فأفتوا بغير علم ببيع علم وزانست وزانياري فتوايا بوددن فضلوا وأضلوا. خوش يان قمرادكن وخلچش قمرادكن، خويان قمران وخلچش قمرادكن. كواتا سببي قمرابوني أم ملتا وتيقراي ملتان سببي لا ريبونيان ودرچونيان لريقاي راست بريتيا لبوني كساني چي بناوزانا كجاهلا ونماني كساني أهل علم تيجيشتو لقرآن السنة تاوكو أهل علم هبيت تاوكو زانايان هبن أو أمتا كاري بخيرا أو أمتا قمرانا بيتو سري لنا شيبت چونك بردوام زانايان راستقين بخلق دلن أو حقا أو نا حقا أو الراستا أو هلايا أو حلالا أو حراما أو الرقاي بهشتا أو نشريت كي جهنم دوزخ قمرايين بلام كعلمان ما أو كاتكسانك خويان لخلق كرب عالم كشايستنين وفتواددا ببيت تقوى إخوة وببيت إرسان لأخوة وببيع علم بقرآن وسنة فظلوا وأظلوا خلق قمرادكا هيج كاتك بوني علماء وزانايان زررني أبو ملت تاوكو زاناما لناو داهبيتو تاوكو نسراوي زانايان لملت داهبيت أو ملت لسر هداية ولخوشي ورحمة دايا كزانايان خدي خويا نما ياخد كتاب نسراوي نما أو ملت بلو قمراي وضلالتو سر لشيواوي وشقاوتو بدبختي دروات كواتب راكانم بوني عالم لناو هر ملتك دا لناو هر شارك دا رحمتي خواي پروردگارا بلام آية خلچي هر هموي قدري علم علماء دزانت آية كسانك قلميان بدز بيتو كسانك برياريان بدز بيت قدري أهل علم زانست زانين دزانن باب زانين چونا بيستمان لم روجانا دا بداخوا كبرياريك درچوا اوي كتابي زانايا اهل سنيه هموي ممنوع بكري لبازار ولا مكتبه كان لجنبك بهندري وبمكتبه كان دا بقره هر كتابك هي عال مكاني اهل سنبت وكو شيخ الباني ابن باس ابن عثيمين فوزان غير اوانع علماء اهل سنه اوانيك كاتك فتوى دندل خوافر موي بيغمبري خوافر مويتي عليه الصلاه والسلام كتابي اوانا منع بكري لبازار ورقاي بي ندري اگر هاتو امبر يا رسل بقري برز كانم ايا ملتي ايما خازانج دكات او ملتو ام حكومتو ام هريممان برو اسوديو هدايه دروا برو امنو اسايش دروا يا برو قمرايو سر ليشيوايو فتنه دروات هر يچك لو زانانيك كتابي ممنوع كراوا تما شايفت واكان يان كي دجي همود ياردي قمرايو سر لشيواوين ودجي تيرورو تندراويتي وكاولكاري وتقينوو او جور فتنانا كجاران قاعدو استا داعش وامثالي اوان ديك فتواكان يان هموي دجي اوانا هموي ورياكر نوي مسلمانانا وقنجانا نكن بخلطين قنجان بچه بقاعدة بتيرورستان بتندروكان بتكفيريكان بداعشيكان بيان نخلتين او جهاد نية او تيقداني دين ودنيا ملة ولات فتوا كان ينوي اي قنجان اي مسلمانان لقل اجاوو فتنة مبن لهر ولاتيكن لچاكدا جويرايلي حكومتك اخوتا امكن لچاكدا لخرافش نصيحتي امكن بلان ببيع وي اجاوو فتنة بكن استهاتون كتابي اوان ممنوع كراوا وكتابي اوانش كخلق هاند دابو تيرور وتكفير وكاولكاري كسنالت ممنوعة كسنالة مشكلة تدايا بوالي هاتوا امرو تشاك بو بخراب وخرابش بو بتشاك پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي ستأتي على الناس سنوات خداعات بسر امتكي من دا سالان اكدين سالاني فيالكردن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق اوي رازقويا بدروزني دادنين اوش كدروزنا برازقوي دادنين يخون فيها الامين اويك امين دارا اويك دلصوزو ببروشي ملتيتي دلن بابا مخيانت كارا يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن إنساني خيانة كار بأمين دار دادنين أمين دارش بخيانة كار دادنين وإلي هاتوا شوان دلين أما قرقة بشوان دلين قرق بلان قرقة راستقينك لخلق راو بشوان بوچي وإلي هاتوا ترازوكان هل قراوة توا تحداي دكم او كسي او بريارة دادات اواني لفشت او بريارا فتوى علماء اهل السنة بين نوا كلقل تيرور وتنضربيتي وتكفير واجاو جريبت هرچي فتوى هي دجي او بابتيا كتشي يستهاتون كتابي اوان ممنوع كراوا اول لمصلحتي او ملة او حكومة نية لمصلحتي دين ودنيا ملة نية غيري هولك نبي بو قمرا كردني او ملته بو چوا شكرني او ملته هيجي ترنيا سوين بخوا كاري كراوا بهيج يوازق عقل قبولينيا هرچي فتوى او عالمان دخويني توا همو يدجي تيرور وتكفير وتوقاندنو كاول كاري واجاو جريا اوهم كتاباني زانايان تر يا كساني حماسي وتكفيري هر يق نفريشان باز نكرا ابلي كتابك ممنوع كبا اشكرا حكومه بكافر دادنن او ملته بكافر دادنن تيقرا ولاتان اسلامي بجاهلي وكافر دادنن كتابكاني دفرشيت وكسجنا له ممنوع اواني كدلن تيرور وداعش وتكفير وقاعده اجاو جري دروزني الاولاد ده كبناوي دين وديكن استا اوانا بريار دراو ممنوع اذا بما سري شي تي ذهبت كواتا قضيه كيلن بابتا قورترين خزمت كردن بداعش ام برياره داعش استاديت او برياره كدرجوا لحكومته ترجمي دك ابوها مزمان كان دنيا بلاوي دكاتوا ورن تا استا اي وقناعتان بايما ندكرت بقسي او عالمانتان ذكرت كدجي ايما بون استابوتان دركوت كحكومتي هرم دجي داعش نيه كداعش دلين تندروا دجي اصلي اسلام چونك او تاو عالمانا خوها مو فتوى كان ين بجويري قران وسنته اوان لقل جهادي ايمنينو لقل تقين ونينو لقل خوكوجينينو لقل درچون دجي حكومه كانين استا حكومه دا وشي منعكر كواتا ام حكومه دجي اسلام كواتا قنجان ومسلماناني دنيا لقل ايما بندجي ام حكومه كواتا بريارك خزمتي بدا عشكرت دجي ام ملتا بويد بيه او كسي بريار دادات بير بكاتوا نك حكم لسرشتيك داك علمي شي بينيا كتابك نازاني ناوكشي چيا عالميك ناوكشي بباشي نازاني حرفي چي لي نخوين دوتوا برياري لسرده وام كتابا ممنوعا اما مصيبة براستي بقين سردمي قواي لبي چاكا ما لبي بخرافة وخرافش ما لبي بچاكا بلام سيرنيه پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام ده فرمه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فتنه شبهات رول دلي انسان دكات وكوچون كسك حصير دروز دكا دار دار وتال تال ديني ريچي دخاتو غريلي دداتو بوي حصيرك دروزكا اوا فتنه لدواي فتنه بو انسان ديت فاي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وعلى أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ده فرمي والي ده ورده ورده فتنة ده بودلكان فتنة ده تا أو دليك فتنة قبولك أو شبه قبولك أو دل الرشد بيت أوشك قبولي نكاس في ده بيت والي ده مثل الصفا لا تضره فتنة وكو بردي كي لوسي لده هجتك بيوا نالكيته وهجتك بيوا نانوسي كبرديك زور لوس بيت هرچي بيكسر دخل اسكيت فيوناني شيتوا بلام اي اود لايك فتنه قبول دكات وايليديت كالكوزي مجخيه اگر بيتو پرداغك پرلا اوبت هلي جيروا چي بسردت يقلب اويتي دان امنه تموي درجت اود لانش كفتنان قود داوا هيج حقي تي دان امنه هل دجر دريتوا كهل جير درايا واشتيك كسرو بنبو حقي لا دبي بنا حقنا حق شي لا دبي حق لا يعرف معروفة او تشاكبي او بتشاك نايبينه او اشك خرابه بخرابه نايبينه الا ما اشرب من هوا الا اشتك موافق هوا وارزي خوين بيت كواتر فتنكه واي كردوا تشاكبه تشاكنه بينو خرابش بخراب نبينن او عالمانيك بخلق دلين خوا فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او عالمانيك هو كاري امن و اسايش لولاد دا كتابي اوان بزرر بزانو ممنوع بكله وكتابي او كسانش كسببي همو فتنو اجاويك لولاتاني مسلمان دا او تكفيريانا كسباسي شيلي ونكا وممنوع جناكريت اما وايلي هاتو الروجكي كنتشاك دناسيت نخرا پش دناسيت فنا بخواي پروردگار ام صفتش صفتش قرص برزا كانم دبي همو من ورياي او بين كجيش تيتا او يواد لبي او ترسناكا چونك خواي قورا وصف منافق كان دكات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف انسان منافق امر بخراب دكا ونهج لچاك دكا چون دبي ايما امر بخراب بكين چون دبي او سبب الرحمة هداية ملتا كعلم علمايا كقرآن سنة استا أولا من ببيتا سبب مشكلة أوش كسبب فتنة ونهامتية لا من ببيتا سبب الرحمة أو كسي كوابت هر كسيق لأي مواب بالد الله كي خوي بترسي النفاق شو تناوي داجيري كردو خواي قورا پنامان دا برزا كان من كتاباني كمنع كراون أو زانا برزاني كمنع كراون هو كاركي دا قرأتو بوجي همو تاريخي جمعة ما مستاي خطيب چبه خلق دله لهر مزگوتك به لا بيش اوي كو تاركه دس بيب كاد فرمي اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام خير ترين قصي خوايا كقران وخير ترين رباز خير الهدي هدي محمد رباز محمد عليه الصلاه والسلام او زانا يعني كمنع كران لسر ام دوشتر ويشتون خوا فرموي پیغمبري خوا فرموي عليه الصلاه والسلام وخطيبه كدجله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه شتي دا هندراو زياد كراو همو شر خير تيداني وملت برونها متي دبا امر چشو نزاع لسد امد الرقايا او كساني دياني خلق بجيرنا وبو قران والسنه او انش كدياني خلق بانكن بو راو بو چونه زياده بدعه كان اخوان كدان هنا ولا نوم اللدا جا دائما اوانيك مبتدعن اوانيك قمران اوانيك براو بوچوني خوان اجدك النقب قران والسنه دائما خريچي چپاليتيو چواشكاريتيو جاسوسي كردنن دائما لهولي اودان زانياني قران والسنه لا حكومه د صلات ناشيرن كنو رگان په بگرن هولك درا راديو امشګاري داخره او هم راديوي ک ګوراني موسيقا كره كفر الحاد بدر وشتيت يدا بلاو دكريتو هيتشي منعنا كلا لهريمي كردستان شي منع كلا رادوي امشغاري كا امشغاري مسلمانان دكا بقران والسنه او منعك او خطويك خطوي دوام او جارا هاول دراو كتاب كاني اهل السنه منعكرا دزاننا برياره كي درا بيشتر لصالي نوت حزبي بعث امبرياري دركر كدويني وبيري لكردستاني امدرچو لصالي نوت بر اذا كانم لبغداد ام خوانت كشري كويت وعراق دستي بيكرت حكومتي بعث كشي مستشاري صدام حسين بو مستشاري ديني عز الدوري صوفي عز الدوري دجي قران وسنه وتوحيد سلفيته وايلي كرد لحكومه برياري شي بيدا كتبي سلفي علماء سلفي دبي ممنوع به لبازار كتابي كتب في بين رابا كباسي قران وسنه دكاو علماء سلفيه او السجن ذكرايت واعدام ذكرايت حزبي بعث او برياري ذكرت بهوي تشوا شكاري عز الدوريه امرج لكردستاني اما همان حكم درب كريت ديسان بتشوا شكاري شاغر دكاني عز الدوري كرابردو لقل او بن سوين بخوا سوين بخوا لقل او بن امرج ليره ديسان سكان كيان سوراندو داني حكومات بهلبرن برياري بهلب حكومات بدن اويك سببي خيري حكومته لا يناشيرن كانوا اوشك شر لا يشيرن كان امر يا ردرا كبتا است امريكا او كتاباني ممنوع نكردوا بريطانيا واوروبا منعنا كردوا روسيا ويابان وصين او كتاباني ممنوع نكردوا بو شكون دلين ازادي ديموكراسي ترى ديك راس ده كان لقال ازادي ديموكراسي كيان اي كو ازادي ديموكراسي كردستان كامل اويك كتيبي علماء سلفي بسوتيندري امرو عسر شاگردکانی عزت دوری سوین دیان خواردو امرو ام کتابانه بینن بیسوتینن عصر دیسوتینن او کتابی که هموی پرل آیتی قرآن فر الحديث في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فتوى كان ينكق دفرم أبو بكر واي فرمو عمر واي فرمو بلام چونك أويتي دا دل بس خوا بفرستا بس هاوار بكن أخوا شخص فرستي باوي نماوا شخص فرستي ديني إخوانية أود زانين شوية عندشيت بلام ديخنا قلبي شيء سياسي أمره بريار ينداوا لا دواين ويجي عسل كتابي أو زانا نبين كهمي بريتي لقرآن وحديث بيسوتين بوچي بازاريا نماوا بوچي تلكاو خوريا كيا نماوا خلقي چي تر باورناكا كا بچي سوين بسري بخواتو سجدي بوب باتو حيواني بوبريتو هنجويني بوبريتو مري بوبريتو چي بوبري تواو لقل خوي بي باتا بهشت اما چي يم درو درسيا خواب پرستو بهشتو جهنم بدس رب العالمين در جانن كتابي علماء سلفي هوكاري روشن بيري خلقو چاو كردنوي خلقو دينداريتي چي راستا بوي استادين هول ددن برياري بهلا بحكومات بدن من قلي يملا حكومات نياد درجيك چونك هيك لي نازانت بلام او مستشاراني كوكو عز الدورين او انا بالاخوا بتر شنو تقوى اخوا يوربكن سوين بخوا با سوتاندني كتابي اهلي سنت قازان جناكن بابيكن بلام والله اخوا يور الرويان رشتك هرچند لدنيا دارو رشن خواهي قول السوچي عندك لدنيا ولقيامة كسيك بيت سلسلة الأحاديث الصحيحة شيخ البانيك أحاديث صحيحة هموي بيك ودانا وجاي كردوتو وچندان بغزدا مجلد تو بي حديثي في غنبري خواب سوتينيت وادا زاني خواهي قولا لسر او بيدنك دي بيتو وازد ليديني بلام كسيك لخواه نترسي كسيك شرم نكا وحيائينا به هموش تيك دكات بوي برزا كانم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره دهانم روناچی خوای گور بکوشن نوا بفوی دمیان خوای گورش دینکی خوی تواو دکات حزبی بعض نیتوانی او کارب که هرچند بر یاری شیدا ای امرو کسانی شاگردکان عز الدوری دتوانن امو بکن ناتوانن بیکن بلام اوی گرینگا اوی ک بزانین حقنا حق لا هند کس هل قراو تو وایلی هات و حق لاب و باطل و باطل شلاب و بحق خوا هدایت من دو اخیر من خیر کا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زنياني حديث كوملك حديث يعني هنا وسبارد با سركردي ولات بوزير كان برابش كار كان أما ديني إما همشتي تدا باسكراوة باب إمام نسعيد فرمي بطانة الإمام رابش كار كاني سروشي ولات رابش كاركاني وزيركان بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمويته ما من وال يلي أمرا من أمور المسلمين إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ولرواتك ذا لا يألوه خبالا فمن وقي فقد وقاه الله فقد عصمه الله ده فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم هیچ کسی اگنیه که مسئولیت اگ بگریت دست جال سروچی ولاته و بگری تاوکو مدیری دائره تاوکو وزیره الا دو جور راوشکاری هیا دو جور کس لی نزیک دبنوا بطانه اک راوشکاری که امری خیری پیدکا امری عدالتی پیدکا امری چاکی پیدکا نهی شری لیدکات ولولا شو کسانی اشتریش خوی لی نزیک دکنوا تأمره بشر امری خراب با سرکرد که دکن اوبک او باشه او چاک حقی لا دکن بنا حقنا حقی لا دکن بچاک او آنیک کسی چاک کارن بدرندلای او وصف ذکرین او آنش ک خراب کار و مجرم و منافقن بباش وصف ذکرین پیامبر خوا علی صلی الله علیه و سلم دفرمی هر مسئولی کو سرکرده خوای گور بی پارزه لراویش کار خراب کانی او رزگاری دبی و نجاتی دبید كواتا ايدا صلاة دارو كاربدستكان دلنيابن كساني چي ماستاو چي كساني چي دين فروش كساني چي مرام پيس بو مرامي خوين لتان نزيق دبنوا بو مرامي خوين دين واتان لدكن برياردن كديني قرآن وسنة ديني توحيد تنها خوا پرستي اول زرري ملتا اما نداعش سير لودا برزا كانم او كتاباني حكومتي هرم منعي كردوا داعش جديان سوتينت بوشي چونکە داعش چاک دەزانێ ئەو زانا سەلەفیانە خەڵکیان لەو بەناو جیهادەی ئەوان سار کردۆتەوە. داعش دەزانێت لە مۆسڵ کتابی هەندێک لەو عالمانە سوتێنراوە داعش سوتاندویەتی، چونکە دەڵێ ئەو سەلەفیانە ناهێڵن خەڵک بێتە لای ئێمە، ئەو عالمە سەلەفیانە ناهێڵن خەڵک باوەڕ بە ئێمە بکاو ئەوەی ئێمە بە جیهاد بزانێت. لەولا داعش دەیسوتێنێ، لێرش حکومەتی هەرێم بڕیار دەدا کە ئەم کتابانە ممنوعن ئەمانە لەگەڵ داعشن. چۆن بیرکردنەوە؟ چۆن عەقڵێکە؟ بەڵام چێ لە پشتێتی براکانم، گۆڕپەرستان لەلایەکەوە هەوڵ دەدەن هەندێ ئیسلامی لیبرالی علمانی دۆڕا و فاشلیش عەقڵانی ئەوانەش لە پاڵ قەزیەکەن. بەردەوام سەلەفیەت مەترسیە بۆ سەر حکوومەتی هەرێم. چاچیش دەزانێ بەخوا درۆ دەکا؟ کام مەترسیە؟ تاوەکو دینی قورئان و سنەت لە وڵاتدا بێ، یعنی ئەمن و ئیمان و ئەخلاق و ئاسایش، چ مەترسیەکە؟ بەڵام چاک دەزانێ ئەو بێعەقڵیەتەی ئەو بۆ خەڵک کەشف دەکەین، بۆیە نزیک دەبێتەوە لە مەسئولین و وا لە مەسئولین دەکا کە بڕیارێکی هەڵەیان پێ بدەن بەرامبەر بە دەعوەی قورئان و سنەت. ئێستا دەڵشتی تریشمان ماوە، ئەوجا سیدیەکان، ئەوجا وتارەکان، خەتیبەکان مەنع بکرێن. خەتیبی چێ؟ ئەو خەتیبەی دەڵێ خەڵکینە وەرن گۆڕێک بپەرستن، قەینا کەس دەستکاری نەکا، مشکیلە نییە. بەڵام خەتیبێک کە بە خەڵک بڵێ خوا بپەرستن بەتەنها، بڵێ شوێن حەدیسی پێغەمبەر کەون عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ئەمانە مەترسین بۆ سەر وڵات و میللەت. جا بۆیە ئامۆژگاریم بۆ دەسەڵاتداران، ئەو جۆرە ڕاوێژکارە خیانەتکارانەی عیززەت دووری ئاسایی لە خۆیان نزیک نەکەنەوە، گوێیان بۆ نەگرن، مەرامی خۆیان هەیە. سوێن بە ڕەب العالەمین ئەوان بوون چەپڵەیان بۆ سەددام لێدەدا، ئەوان بوون کە لەگەڵی بوون و لە هەموو شتێکدا شەریکی بوون. ئێستاش ئەمڕۆ هاتوونەتەوە لێرە خۆیان نزیک دەکەنەوە و دەیانەوێ وڵاتمان بەرەو نەهامەتی و بەرەو بڕیاری خراپدا برن. یا ئەو جۆرە بەناو عەقڵانیەتە ئیسلامیە لیبرالیە فەلسەفیانەی تر کە دینیان دۆڕاندووە، ئەوانەش خەریکن دیسان کاری خۆیان بکەن. ئەی کار بەدەستان ئەو جۆرە بیتانە و ڕاوێژکارانە خیانەتکارن، وریابن لە خۆتانیان نزیک نەکەنەوە. دەزانن لە سەردەمی تەتەر کە هات و هجومی بۆ کرد بۆ بەغدا بە ئەمری کێ بوو؟ هەرچی ئەو هەموو کتابە ئیسلامیە بوو هەمووی لە بەغدا هەمووی سوتێنرا و فڕێدرایە ژێر قاچی وڵاخەکانیان و فڕێدرایە ناو دیجلە کتوبی زانایان، بە ئەمری وەزیری خەلیفەی موسڵمانان. وەزیرەکە کە چێ بوو؟ ابن العلقمی الطوسی، وەزیرێک کە دژی قورئان و سنەت بوو. ئەو هات، ئەمە سەبەبی نەهامەتی ئەم کتابانە خەتەرە، وەرە ئەم کتابانە بسووتێن و بیان خەنە ئاوە و بیان خەنە ژێر پێوە و لە دیجلە پڕ بوو. لە چی پڕ بوو؟ لە کتاب. ڕەنگی ڕووباری دیجلە گۆڕا بەرەو ڕەشی ڕۆی ئەو هەموو مەرەکەبی کتابی ئیسلامیە هەموو فڕێدرایە ناو دیجلە و لە ناو برا. ئەمڕۆش ئەم جۆرە وەزیر یاخود ئەم جۆرە ڕاوێژکارانە ئەم ئیشانە دەکەن کە خزمەت بە قورئان و سنەت ناکە، خزمەت بە موسڵمانان ناکە، خزمەت بە ئەمن و ئاسایشی وڵاتەکەمان ناکە. سوێن بەخوا، کەواتە وەزیرەکان، کەواتە دەسەڵاتدارەکان ڕاوێژکاری خراپ نەگرن. لە حەدیسێکی تردا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمێ: ئیذا ئەراد الله بوال خەیرا، ئەگەر خوای گەورە خێری بۆ والیەک، بۆ دەسەڵاتدارێک، مەسئولێک بوێ، وای لێ دەکا: هەداه ئەن یتەخذ وەزیرا صالحا، هدایەتی دەدا وەزیرێکی صالح بگرێت و لەگەڵی بێت. ئن نەسیە ذەکەرە وئن ذەکەر ئەعانە، چونکە کە وەزیر باش بوو، ڕاوێژکار باش بوو، ئەگەر هات و مەسئولەکە سەرکردەی وڵات شتێکی لەبیر چوو لە خێر و چاکە، کە وەزیرەکە باش بێ دەیخاتەوە بیری کە لەبیری چوو، ئەی کە لەبیری بوو یارمەتی دەدا بۆ ئەوی جێبەجێی بکات. بەڵام ئەگەر هات و بە عەکسەوە بوو، ئەگەر بێت و سەرکردەیەکیش خێری بوێ ئەو هانی بدا نەیکات، خەتەرە لە پێش چاوی ناشرین کە ئەوە وڵات بەرەو کاولی دەڕوا و بەرەو نەهامەتی دەڕوا. لە کۆتاییدا بەڕێزەکانم، پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام مژدەی پێداوین دفرمي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بردوام خواي قورة طائفيك لأهل علم هرده يليت إيشي أو طائفيك لأهل علم كعلم دفارزن تشتيق لسر دين لا ددن سيشت. يكم انتحال المبطلين، مبطل او كسيك لسر باطله قسو راو بوچون باطل و ناحق كاني خوي ديويت بي شرعينيت و بي خاطه بال دين اسلام، ياخد بي بلغي چي قران يان حديث معناكي بگوري بي كاتا بلغه لسر باطله كي خوي دیت شتێک کە لە دینی ئیسلام دانیە. دیت دەیکاتە دینی ئیسلام. کاکە ئەمە دروستە مەها سەیر کە بەڵگەیەکی لەسەرە. بیدعایەک دەکات، گومڕاییەک دەکات، دەشیوێت پەردەیەکی ئیسلامی پێدادات و بیخاتە ناو دینەوە. ئەو هەموو بێشەرعی و تاوان و گوناهی کە دەکرێت بەناوی ئیسلامیەوە، هەمووشی بەرگەی ئیسلامی، پۆشاکی ئیسلامی لەبەر دەکەن و ئەمە دروستە. عولەمای ئەهلی سوننە پەردە لەسەر ئەو هەموو ناحەقی و باطڵە لا دەدەن، دەڵێن موسڵمانان وریابن، ئەوە دین نییە، ئەوە لە دینی خوادا نییە. نە بیدعەی بیدعەکاران، نە ئەو هەموو شتەی کە هێنراوەتە ناو دین هیچی لە دینی خوادا نییە. ئێ ئەوە بیدعەچیەکان تووڕە دەبن، با تووڕە بن. دووەمیان ئیشی عولەما چییە؟ تحریف الغالین. غالی یعنی ئەو کەسەی زێدەڕەوە، ئەو کەسەی کە سنوور دەبەزێنێت و تندڕەوە، وەکو تەکفیریەکان. عولەما دائیمەن ڕەدیان داونەتەوە. چێ ڕەدی دەداونەتەوە؟ بەس عولەمای سەلەفی سوێن بەخوا. ئەجینا زۆربەی هەر زۆری گرووپەکان مەیلیان لەگەڵ ئەوانە، دڵیان لەگەڵ ئەوانە، لێیان نزیکن. و تا ئێستاش نەمان بینیوە بەو سەراحەتە، بەو بوێریە، بەو ئاشکرایەتیە نووسراو و کتێب و تەحریریان لێ بکەن. کە کرابێتیش سیاسیان لەو فترەی ئەخیردا کراوە، لەو فترەی ئەخیردا، چونکە وەزعەکە ترسناکە کە نەیکەن مەسئول دەبن. بەڵام وەرە سەیری عولەمای سەلەفیکە، بزانە 10 ساڵ پێش ئێستا، 20 ساڵ پێش ئێستا، 50 ساڵ پێش ئێستا نووسراوەکانیان هەمووی ماوە و تاریخی لەسرە چۆن دژی تەکفیر و تیرۆر و کاولکاری و ماڵوێرانی بوون. دژی ئەو فکرە تونڕەوێتێ بوون کە لە ناو وڵاتی موسڵمانان دا گرووپێک ڕاز بێتەوە بڵێ ئێمە جیهاد دەکەین. دژی مسلمانانی ئەم وڵاتە، ئەوە لە لای عولەمای سەلەفی هەر لە قەدیمەوە ممنوع بووە. کەواتە زانایانی سەلەفی دژی ئەو تونڕەوێتیەشن، دەڵێن ئەوە ئیسلام نییە. بۆیە تونڕەوەکان و داعش ئاسایەکان ئەوانەش دژی عولەمای سەلەفی دەوەستنەوە. سێهەمیان دژی چیترن؟ و تەئویل الجاهلین. هەر جاهیلێک بێ بە کەیفی خۆی تەفسیرێکی غەڵەت بۆ قورآن و سنەت بکا، ئەوە زانایانی سەلەفی دەڵێن ئەوە ڕاست نییە. هەرچەندە چیان دەوێت جاهیلەکانی ئەمڕۆ کە بەناو ڕۆشنبیرن دەیانەوێت لێکدانەوەی تازە بۆ قورآن و سنەت بکەن، نەک ئەو لێکدانەوەی کە پێغەمبەری خوا کردی عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام کە سەحابە کردی. بۆیە بەردەوام براکانم، موژدە بێت و دڵخۆش بن و متەفائل بن. وەڵڵاهی هەرچەندە بیانەوێت دینی حەق بشارنەوە، ناشارێتەوە. ڕووی ئەو کەسانەش ڕەش دەبێت کە بەرەو حەق دەوەستنەوە یا پیلانی گڵاو ناشیرن بەرامبەر ئەهلی حەق دەجێڕن. إلا رويان رجد بيت الرسوا دبن أمره يان بياني وكوبوش أسباز بو خواي پروردگار. أموش قارين بو حكومتي هرم أويك بو جورة كسانة نخلطت برياري هلاي بي ندرت، چونك ولا مصلحتي ولات نية، لمصلحتي ملة كما نية، لمصلحتي أمن و آسايش نية. أم بريارك بيتو سر بقريت هرچي ولاتي سنية همو يدبيت دجي حكومتي هرم، چونك أو عالمانا بياواني برزو برزن هەمووی لە وڵاتی سنەدا هەمویان کتابەکانیان بە پیرۆز ڕادەگیرێت. کە بێت و حکوومەتی هەرێم ئەو بڕیارە بدا کەواتە حکوومەتی هەرێم هەرچی وڵاتی سنیە لە خۆت کرد، ئەمە کەی سیاسەتە و کەی حکمەتە؟ دڵی کێ بە خۆت خۆش دەکەی بەم جۆرە بڕیارە؟ و دڵی داعش بە خۆت خۆش دەکەیت و داعش دەچێت ڕاوی خەڵک دەکات لە مۆدوا؟ وەرن سەیر کەن ئەم حکوومەتە چەند حکوومەتێکی کافرە و دژی مسلمانانە و دژی ئیسلامە، دژی عالمە میانڕەوەکانیشە، نەک هەر دژی ئێمە بێ کە پێمان دەڵێن تونڕەو. بۆیە بەڕێزەکانم ترسناکە ئەم جۆرە بڕیارانە. بڕیاری ئەوە دانیشتنی دەوێ، ئیستیشارەی دەوێ. دەبێ ئەو کتابانە بهێنن، هەر کەسێک کە دەڵێن کتابەکەی خەتەری تێدایە بهێنن، دراسە بکرێ، بزانن چی خەتەرە، ئەو کاتە بڕیاری لەسەر بدرێ. نە کۆمەڵە چڵکاو خۆر بێن، تەقیرێک بنووسن و جاسووسیەک کەن، کاکەم کتابانە وریا بن. خەتەرە، وەڵڵاهی خەتەر نیە بۆ وڵات، بەس خەتەرە بۆ چەواشەکاریەکەی ئەوان و خەتەرە بۆ گۆڕپەرستیەکەی ئەوان. بەڵام لای حکوومەت وای دەسازێنن کە خەتەر بێ بۆ ئەمن و ئاسایشی وڵات و حکوومەتیش بە هەڵە دابرن. داواکارم لە خوای پروردگار بۆ خاتری ناوجوانەکانی سیفاتە بەرزەکانی ئەخیرمان خێرکە و هیدایەتمان بدا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. خوای پروردگار هدایت من بدی، شفای نخۆشەکان من بدی، لمردوەکان من ببوری یا رب العالمین. خوای پروردگار قرضی قرضدارەکان من آسان کەی تو بیدنەوە یا اکرم الاکرمین. خوای پروردگار هر کەسێک من حاجەتێکی خەیری هەبێ یا رب العالمین بۆی آسان کەی، هر کەسێک من ناڕەحەتێکی لەسەر بێ یا رب العالمین بۆی بەدوور بخەیتەوە. ئەی خوای پروردگار ئەوەی داوای دعای خێریان لێ کردوین، دعایان قبول کە یا رب العالمین، و کاریان لەسەر خێر بێنیتە جێ یا اکرم الاکرمین. خوای پروردگار هر کەسێک خيري أم ملتي دوه دينو أمنو أماني أم ملتي دوه خواه سركوتوي كيتو بي پارزيد هر کسي چيش لفعل لو ملتا لديني لأخلاقي خواه پروردگار هدايتي بديك أهل جني خواه سرشور الزليلو بيد صلاتك يا رب العالمين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.